والشرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فيه حبوط الأعمال. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من المشرك صرفا ولا عدلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك أخبرنا سبحانه وتعالى أن هذا الشرك ظلم عظيم وجريمة خطيرة، كما قال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا أعظم من هذا الظلم ولا أعظم من هذا الإثم الذي فيه صرف العبادة لغير خالقك ورازقك، والذي هو متصرف في شؤونك وأمورك، والذي قد أنعم عليك بالنعم ثم تصرف هذا الشكر وهذه الأمور إلى غير مسديها وإلى غير المتفضل بها سبحانه وتعالى، فلا أعظم من هذا الظلم ولا أقبح من هذه الجريمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وجاء في البخاري في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فإذا ترك الصلاة وترك الزكاة والإشراك بالله سبحانه وتعالى هذه من أسباب دخول النار. ومن لقي الله سبحانه وتعالى وهو مقيم لهذه الفرائض من الصلوات المكتوبات، مؤديا للزكوات المفروضات، شاهدا لله سبحانه وتعالى، مقرا له بالشهادتين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه من الأمور التي تكون سببا لدخوله إلى الجنة.